بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا بإذن الله عز وجل نشرع في قراءة كتاب مهم، شرح مهم على كتاب مهم، وهو شرح الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكتاب العقيدة الواسطية سبق أن تكلمنا في مجلس سابق عن أهمية هذا الكتاب، وذكرنا من ضمن الشروح شرح الشيخ محمد، وسيكون إن شاء الله درس قراءة فقط وتعليق على بعض المواضع، لأن جرد الكتب الشروح مهم جدا لطالب العلم، يعني زيادة على ما فيها من العلم والتأصيل، فيها أيضا فهم لطريقة الشيخ وما يوجد في شرحه من فوائد ونكت. الشيخ محمد رحمه الله تعالى شرح هذا الكتاب قديما، يعني قبل حوالي 30 سنة، وبعد أن انتهى من شرحه تقريبا في عام 1400، هو يعني تقريبا قبل 1415، بدأ الناس ودور النشر في نسخ الدروس المسجلة، وكانت بدايتها تقريبا من كتب الشيخ محمد رحمه الله تعالى. فجاءت دار في مصر، يعني دار لا نعرف هل هي موجودة إلى الآن أم لا، دار طبرية، وأخرجت نسخت هذا شرح الشيخ الصوتي وأخرجته، وكان هذا يعني تقريبا من أوائل الشروح الصوتية دروس المساجد التي نسخت. فلما خرج الكتاب وانتشر بين الناس لم يكن طباعته بإذن الشيخ رحمه الله تعالى، ثم قام الشيخ رحمه الله كما سيأتي معنا في المقدمة وأعاد النظر فيه، وقال كلاما مهما يعني ينبغي الوقوف عليه كما سيأتي معنا، ثم أعاد إخراج الكتاب في هذه الطبعة التي بين أيدينا، والتي طبعت عدة خرجت عدة مرات عن طريق دار ابن الجوزي. وإذا تكلمنا في المقدمة تكلمنا عن هذا الكتاب. نعم، اقرأ يا شيخ. أي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ من مقدمة الشارح شيخ. نعم نعم، صفحة 11. نعم، مقدمة الشارح. إن الحمد لله نحمده تعالى ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد من الله تعالى علينا بشرح العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة أهل السنة والجماعة، تغريرا على الطلبة الذين درسوها علينا في المسجد. ومن أجل حرصهم على حفظ التقرير فقاموا بتسجيله ثم تفريغه كتابة من أشرطة التسجيل. وقد تقدمت عدة مكاتب نشر بطلب طباعته. ولما كان الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب بالتحرير، لأن الأول يعتريه من النقص والزيادة ما لا يعتري الثاني، لذا رأيت من المهم أن أقرأ الشرح بتمهل من أجل إخراج الشرح على الوجه المرضي، ففعلت ذلك ولله الحمد، وحذفت ما لا يحتاج إليه وزدت ما يحتاج إليه، وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره، إنه قريب مجيب. نعم، هذا الآن كلام الشيخ رحمه الله تعالى، بيّن أن أصل الكتاب هذا هو درس في المسجد مسجل ثم فرغ كتابة. الشاهد هنا

إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم ولا أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فألوهيتها باطلة وهي وإن عبدت وتأله إليه من ضل فإنها ليست وتأله إليه من ضل فإنها ليست أهلا لأن تعبد فهي آلهة معبودة لكنها آلهة باطلة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وهذا يعني فائدة هذا كلام الشيخ هنا نقف عنده فائدة جميلة هذه وهو أنك أحيانا تضطر لأن تسمي أشياء بأسماء شرعية ليس إقرارا باستحقاقها هذا المسمى وإنما من باب يعني أنها باطلة. مثل ماذا؟ يعني قول بعض القانونيين التشريع فيسمون ما يضعونه من قوانين يسمونها تشريعا ويعني حصل هناك نقاش بين بعض العلماء المعاصرين توفي بعضهم في مسألة هل يجوز أن نقول يعني هذه العبارة ونقول ما شرعه المنظم. والحقيقة أن قول أن إقرارنا بهذا الاسم لا يعني إقرارا بصحته ولذلك المؤلف هنا رحمه الله ذكر هذا الملحظ اللطيف يعني قال كيف تقولون أن الله عز وجل هو الله المعبود الحق وحده ومع ذلك تسمون بعض الآلهة يعبدون البقر آلهتهم البقر آلهتهم الشمس تسمونها آلهة فألوهية ما سوى الله ألوهية باطل تسمية فقط لا مشاحة في الأسماء لكنها غير صحيحة والألوهية الحقة هي الألوهية لله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الأسماء التي يضعونها الناس في تصرفاتهم وقد يسمونها ويتعارفون عليها فقد يعني تقبل وبخاصة إذا كانت على سبيل المخاصمة على سبيل المناقشة قد يقر بها من باب الإقرار للخصم لا من باب التصديق بها. وذلك هذا ملحظ أو فائدة هذه المسألة هذه فائدة يعني لطيفة من المؤلف رحمه الله. نعم. وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام لأن الله تعالى موحد بالربوبية موحد بالربوبية والألوهية. لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر كغلاة الرافدة مثلا الذين يقولون إن عليا إله فما صنع زعيمهم عبد الله بن سبع حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له أنت الله حقا لكن عبد الله بن سبع أصله يهودي دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت ليفسد على أهل الإسلام دينهم كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن هذا صنع كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد النصارى. هذا الرجل عبد الله بن سبا قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت الله حقا وعلي بن أبي طالب لا يرضى أن أحدا ينزله فوق منزلته هو حتى إنه رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر يعلن ذلك في الخطبة وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه والذي يقول هكذا ويغر بالفضل لأهل من البشر كيف يرضى أن يقول له قائل إنك أنت الله. ولهذا عزرهم أبشع تعزير أمر بالأخاديد فخدت ثم ملئت حطبا وأوقدت ثم أتى بها أولئي فقذفهم في النار وأحرقهم بها لأن فريتهم عظيمة والعياذ بالله وليست هينة. ويقال إن عبد الله بن سبا هرب ولم يمسكوه. المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرق السبائية بالنار لأنهم ادعوا فيه الألوهية فنقول كل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين من التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فإن كان يوجد في بعض أهل البدع من يؤله أحدا من البشر، لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. هذا هو الذي كثر فيه الخوض، فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، وهم ممثل ومعطل ومعتدل، والمعطل إما مكذب أو محرف. وأول الآن المؤلف قبل أن نكمل توحيد الأسماء والصفات، يعني قال أن توحيد الألوهية والربوبية لا يجحدهما أحد منها القبلة، لأن الله عز وجل موحد يعني بالربوبية والألوهية بالفطرة، لكن نبه على مسألة، وهو أن أصل البدعة جحد الربوبية أو الألوهية جاءت من غير المسلمين، وذكر عبد الله بن سبع حينما غلا في علي رضي الله عنه وقال أنت الله، وأن عبد الله بن سبع أصله يهودي. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى يبين خطورة يعني المذاهب أو أعداء الإسلام، كما كانوا في السابق هم اليوم غالب الجماعات الإسلامية المنحرفة عن جادة الصواب، تجد أن لأعداء الإسلام من غير المسلمين يد فيها. هذا كان في السابق يتلمس تلمسا، لكن الآن في الوقت الحالي غالب الجماعات المنحرفة تجد أن وراءها يعني الكفار. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن مثل هذه الجماعات تفت في قوة المسلمين. أعطيكم مثالا على ذلك، القاديانية، وهي قريبة مما يقول المؤلف هنا. القاديانية يدعون أن هناك شخصا يسمى أحمد ميرزا خان القادياني، بعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وصاروا إلى درجة العبادة. ما هي الدولة الآن في وقتنا الحاضر التي تدعم هذا التوجه أو هذه الفرقة وسمحت لها بنشر عقيدتها ومكنت لها إعلاميا؟ هي بريطانيا. فغير المسلمين يفتون في عضد المسلمين وينشرون هذه البدع، ليس إيمانا بهذه البدعة التي يقولون بها، وإنما المقصود بها الفت في عضد الإسلام والمسلمين. من ضمن ذلك الصوفية، ولاة الصوفية يفرح بهم أعداء الإسلام، لأنهم يعلمون أن الصوفية ليس عندهم عقيدة الولاء والبراء أو الممانعة، يعيشون في أي توجه. فلذلك تجد ما ذكره المؤلف هنا من أن أصل جحد توحيد الإلوهية والربوبية نشأ بسبب عبد الله بن سبع، وأصله يهودي دخل في دين الإسلام دعوة التشيع، وما نراه في الأمس نراه اليوم. نعم. وهذا القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. هذا هو الذي كثر فيه الخوض، فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، وهم ممثل ومعطل ومعتدل، والمعطل إما مكذب أو محرف. وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الخويسرة من بني تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت. ذهيبة يعني ذهب. فقسمها بين الناس، فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل. فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية، ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان، وفي الفتنة بين علي ومعاوية، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. ثم حدثت بدعة القدرية، مجوس هذه الأمة، الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد، وليست داخلة تحت مشيئته، وليست مخلوقة له، بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله، ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ.

يثبت له الأسماء دون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، أثبتوا أسماء الله، قالوا إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم، لكن قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة. وقسم الرابع قالوا نثبت له الأسماء حقيقة، ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل، وننكر الباقي، نثبت له سبع صفات فقط، والباقي ننكره تحريفا لا تكذيبا، لأنهم لو أنكروه تكذيبا كفروا، لكن ينكرونه تحريفا، وهو ما يدعون أنه تأويل. الصفات السبعة هي مجموعة في قوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدار. فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليها، وبقية الصفات ما دل عليها العقل، ونثبت ما دل عليه العقل، وننكر ما لم يدل عليه العقل. وهؤلاء هم الأشاعرة، آمنوا بالبعض وكفروا وأنكروا البعض. فهذه أقسام التعطيل في أسماء في الأسماء والصفات، وكلها متفرعة من بدعة الجهم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو اطلعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر لرأيتم العجب العجاب الذي تقولون: كيف يتفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام؟ ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره، وكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها، فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها والعياذ بالله. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمر، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن الأمر خطير، والشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن كل وجه، ويشككه في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله. فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية. ولكن ولله الحمد. الله، المؤلف كلامه هنا كلام جميل وعجيب جدا، والحقيقة يعني أنت إلى الآن إذا اطلعت على بدع الموجودة الحالية أو عبادة، يعني مثلا من يعبد البقر، من يعبد الشمس، من يعبد الشجر، من يعبد النار، أين عقولهم؟ ولذلك ذكر لنا أحد مشايخنا أنه ذهب إلى الهند، يقول: ووجدت أحد الأشخاص وهو بروفيسور، يعني نال أعلى درجات العلم وهو الأستاذية، وعضو في البرلمان، إذا جاءت الشمس تغرب سجد له. يعني انظر، عقل بلغ أقصى درجات العلم الدنيوي بمقياس الناس، ومع ذلك يسجد للشمس. فتعجب: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والشيخ مثل بمثال جميل، يعني الشمس على شدة لا يستطيع الإنسان المبصر أن ينظر إليها، مع ذلك الأعمى يقف أمامها وينظر ويضع نظره مقابلا للشمس ولا يتضرر ولا يبصر شيئا. فكذلك من أعمى الله بصره بصيرته فلا يستطيع أن يرى نور الحق. ما ترونه مما يفعل الناس الآن في يوم عاشوراء، تعجب قبل يومين لو تنظر في أحوالهم كيف يفعلها العقل، ما يمكن يتصور عاقل يفعل هذا. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وذلك يعني ينبغي المسلم إذا رأى مثل هذه الأمور أن لا يضحك أو لا يهزأ أو لا يسخر، فليسأل الله عز وجل الثبات، يسأل الله عز وجل الثبات وأن لا يزيغ قلبه، لأن الدنيا دوارة وفتن، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم. ولكن ولله الحمد، ما ابتدع أحد بدعة إلا قيد الله له بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحدها بالحق. وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا من حفظ الله لهذا الذكر، وهذا أيضا هو مقتدى حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والرسالة لا بد أن تبقى في الأرض، وإلا لكان للناس حجة على الله. وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في الأرض، لزم أن يقيد الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبينها ويكشف عورها، وهذا هو الحاصل. ولهذا أقول لكم دائما احرصوا على العلم، لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة، فيوشك أن يحل بنا ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية. وهذا البلد الآن هو الذي يركز عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم من أجل أن يضلوا أهلها. فلذلك تسلحوا بالعلم حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم، وحتى تكونوا مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالى. وكل هذه البدع انتشرت بعد السحابة. السحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يبحثون في هذه الأمور، لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة سليمة. لكن أتى هؤلاء المبتدعون فابتدعوا في دين الله تعالى ما ابتدعوا، إما لقلة علمهم أو لقصور فهمهم أو لسوء قصدهم، فأفسدوا الدنيا بهذا البدع التي ابتدعوها. ولكن كما قلنا، إن الله تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله، ما من بدعة خرجت إلا قيد الله لها من يلحدها ويبينها. ومن جملة الذين بيّنوا البدع وقاموا قياما تاما بدحدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به في جنات النعيم. وهذا الرجل الذي نفع الله بما آتاه من فضله ومن على الأمة بمثله ألف هذه العقيدة، كما قلت إجابة لطلب أحد قضاة واسط الذي شكى إليه ما كان الناس عليه من البدع، وطلب منه أن يؤلف هذه العقيدة فألفها. هذا كلام جميل، رحم الله المؤلف الشيخ محمد رحمة واسعة، فإنه يعني تكلم عن مسألة مهمة، وهي ما يتعلق يعني بأنه لا يمكن أن من حفظ الله عز وجل لهذا الدين لا يبتدع أحد بدعة إلا ويقيد الله عز وجل له بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق. وهذا هو الصحيح. إذا ظهر لك شخص مخالف فعليك أن ترد على الشبهة التي أوردها، لا تنشغل بالمخالف في الطعن فيه وفي الكلام عنه، فإن هذا مضيع للعمر. فأحيانا قد يكون نقد الشخص لذاته يعني يجعل الناس يتمسكون بقوله أكثر من ذي قبل. فدأب السلف الصالح من عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يردوا على الشبهة دون علاقة بالقائل أيا كان قائلها، لأن الله عز وجل يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا أظهرت الحجة والبيان والحق ذهب الباطل. ثم تكلم عن مسألة الحرص على العلم، وصدق رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما نراه اليوم من تسلط الناس على هذه البلاد والسعي بشتى السبل، سواء سبل سياسية أو عقدية أو فكرية أو عن طريق يعني شبكة المعلومات، كلها المراد منها يعني إفساد هذه البلاد. ثم من براعة استهلال المؤلف الشيخ محمد أنه لما ختم هذه المقدمة ختم يعني ذكر أن الله عز وجل قيض ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله بمنه وكرمه من يردها، وذكر من هؤلاء شيخ الإسلام تيمية الذي ألف هذه العقيدة. فكأنه اختصر شرح العقيدة معنى العقيدة كلها في أنها رد على شبه خرجت بعد عهد الصحابة يريد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يرد عليها. فهذه في الحقيقة لفتة جميلة من الشيخ محمد رحمه الله، بل حسن براعة في استهلاله في هذه المقدمة. نعم، شرح مقدمة ابن تيمية. قول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح: البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين،

الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل الذي به هداية الخلق. ولهذا يقول المؤلف: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والمراد بالرسول هنا الجنس، فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ختم الله به الأنبياء وأتم به البناء وتم به البناء، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالنسبة للرسل: كرجل بنى قصرا وأتمه إلا موضع لبنة، فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، فيقول: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وقوله بالهدى، الباء هنا للمصاحبة، والهدى هو العلم النافع، ويحتمل أن تكون الباء للتعدية، أي أن المرسل به هو الهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق. ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل. فمن إطلاقه على العمل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. والحق ضد الباطل، وهو أي الحق المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار. قوله: ليظهره على الدين كله، اللام للتعليل، ومعنى ليظهره أي يعليه، لأن الظهور بمعنى العلو، ومنه ظهر الدابة أعلاها، ومنه ظهر الأرض سطحها، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والهاء في يظهره هل هو عائد على الرسول أو على الدين؟ إن كان عائدا على دين الحق، وكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي، لأن الله يقول: ليظهره، يظهر هذا الدين على الدين كله، وعلى ما لا دين له، فيظهره عليه من باب أولى، لأن من لا دين أخبث، لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل. فإذا كل الأديان التي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليه ظاهرا، ومن سواهم من باب أولى. وإن كان عائدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما يظهر الله رسوله لأن معه دين الحق. وعلى كلا التقديرين، وإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي، ومن ابتغى العزة في غيره فقد ابتغى الذل، لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق. ولهذا أنا أدعوكم معشر الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق، وفي الدعوة إليه حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة. كلام المؤلف هنا كلام بديع الحقيقة، يعني مسألة ظهور الدين، يعني سواء كان ذلك من الشخص أو دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك الواقع يشهد بذلك. فكل من دعا إلى الله عز وجل وصبر على ذلك، فإن العزة والنصر له والعاقبة للمتقين. ولذلك يعني يحرص الإنسان على التمسك بالدين والسنة حتى وإن تركها الناس، فدين الله عز وجل عزيز عال حتى وإن طال الزمن، والأيام يعني ساعة وساعة قد يضعف الدين في بعض البلدان أو يضعف الدين بضعف الحاكم أو الاختلاف في الحكومات، لكن يبقى دين الله عز وجل عالي وقوي. وتجد أن صاحب الديانة لا يأتي أحد الذي هدفه الله عز وجل وهدفه رفعة هذا الإسلام لا يعترض عليه، لا يعترض عليه لا حاكم ولا. ولذلك في الحروب التي وقعت في بعض البلدان الذين لم يدخلوا ولم ينازعوا الحكام ولم ينازعوا هذه الجماعات في الأمور السياسية أبد بقوا على ما هم عليه في تعليم الناس وإظهارهم. ولذلك الدين باقي، لن يذهب هذا الدين، وستجد من ينصر هذا الدين شئت أم أبيت. ولعلي يعني أخرج بكم قليلا، أنا قمت مثلا قبل سنوات حوالي في 20 سنة الماضية بجولة على يعني مناطق كثيرة في المملكة العربية السعودية وحتى في خارج المملكة، فتجد تذهب إلى بعض البلدان لا تجد فيها مثلا في المملكة العربية السعودية يعني طلبة علم، لكنك تعجب تجد يعني في أحد المحافظات ما وجدت ما هناك طلبة علم، لكن لم ينصرفوا، صرفوا لأمور دنياهم ما في العمل وذهبوا إلى مدن، ووجدت أن الدعوة كلها قائمة على شخصين، شخص من السودان وشخص من الهند، ونفع الله عز وجل بهم السعوديين وغير السعوديين. فدين الله عالي وباقي لا تخوف عليه. وتذهب ذهبت إلى ذكرتها في غير موضع إلى بعض البلدان في أفريقيا وتعجب، تمشي مسافات طويلة في الصحراء ثم تذهب إلى بلد وتجد العلم والتعلم والتعليم، ودين الله باقي، دين الله باقي، والعزة والنصرة كما أخبر الله عز وجل يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. وقوله وكفى بالله شهيدا، يقول أهل اللغة إن الباء هنا زائدة لتحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية، وأصلها وكفى وكفى الله، وشهيدا تمييز محول عن الفاعل لأن أصلها وكفت شهادة الله، يعني وكفى الله شهيد. لو حذفنا الباء كانت العبارة وكفى الله شهيد، ليست وكفى الله شهيدا، وكفى الله شهيد. نعم. المؤلف جاء بالآية، ولو قال قائل ما مناسبة كفى بالله شهيدا لقوله ليظهره على الدين كله؟ قيل المناسبة ظاهرة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو الناس ويقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، ويقول بلسان الحال من أطاعني سالمته ومن عصاني حاربته، ويحارب الناس بهذا الدين ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب. فهذا التمكين له في الأرض، أي تمكين الله لرسوله في الأرض، شهادة من الله عز وجل، فعليه بأنه صادق، شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق وأن دينه حق، لأن كل من افترى على الله كذبا فمآله الخذلان والزوال والعدم. وانظر إلى الذين ادعوا النبوة ماذا كان مآلهم؟ أنسوا وأهلكوا كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما ممن ادعوا النبوة، كلهم تلاشوا وبان بطلان قولهم وحرموا الثواب والسداد، لكن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على العكس، دعوته إلى الآن والحمد لله باقية، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها، دعوته إلى الآن باقية وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة، يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم، وتسبى نساؤهم وذريتهم. هذه الشهادة فعلية، ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه، ولهذا جاءت بعد قوله ليظهره على الدين كله.

والجملة في قوله صلى وسلم خبرية لفظا طلبية معنى، لأن المراد بها الدعاء، قوله مزيدا بمعنى زائدا أو زيادة، والمراد تسليما زائدا على الصلاة، فيكون دعاء آخر بالسلام بعد السلام. والرسول عند أهل العلم من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقد نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر. فبقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم كان نبيا، وبقوله يا أيها المدثر قم فأنذر كان رسولا عليه الصلاة والسلام. حسبك إلى هنا حتى ما نطيع عليكم ساعة ونص إن شاء الله فيها بركة. المؤلف رحمه الله تعالى شرح يعني هذه المقدمة وتكلم في آخرها عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقوله وصحبه يعني العلماء أخذوا الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وخصوها، وبخاصة إذا كان في سبيل الرد على المخالفين، فإن الرافضة كما سيأتي معنا في أبواب العقيدة يعني غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا أن أهل السنة والجماعة لا يحبون آل البيت، فلذلك يعني كان من اللطيف هنا أن يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينص على الآل مع الصحب حتى يعلم المستمع القارئ أو من أرسلت إليه هذه العقيدة أننا نوالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونعظمه. ومن أين أخذ العلماء إفراد الصلاة أو ذكرى آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ هي من إحدى صور الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. فجاز هنا أو جيز هنا أن يذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني وبها نكون انتهينا من المجلس هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما نقول ونسمع، وأن يجزي المؤلفة والشارحة والقارئة والسامعة خيرا، وأن يكتب لنا جميعا الأجر، والحمد لله رب العالمين.